مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا مرحبا يا مرحيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي مرحبا البدر علينا مرحبا واختفت منه البدور مرحبا مثل حسنك ما رأينا مرحبا قد يا وجه السرور مرحبا أشرق البدر علينا مرحبا واختفت منه البدور مرحبا مثل حسنك ما رأينا مرحبا قد يا شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا أنت إقصير غغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا أنت إقصير غغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داري مرحبا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام قبلتيني